سالهم على دواب يلقوه من البلد غايب. ابي اعالج بيه تاني غير ببلوى تبليك زي ما بليت يا رزيت وعاقبتني العبيط اللي بيجي من قبل العشاء ويداع. المخدود من الجرح نطر مخدود الصبح بيرسم على السجود. حبيبك جفاك انا قلت ما ودي. ده انا كنت عشمان وفاملي طول ودي. ده انا ما كانش املي حبايبي ينكروا ودي. وفي عملية الودي ما مكان شمالي حبايبي ينكروا ودي. وغابوا الحبايب وبعدوا الطريق وجفاف. انا هعمل ايه في الزمن اللي عطى الواطي الوش وادى للاصيل ده جفاف. وجاني مرسال قال لي حبيبك حضر، قلت يا هنطره جفاف. وغابوا الحبايب لكن بخدوم علي الطال، بعتوا لي مرسال قالوا لا هناخد ولا ندي. سينا اوعى من يدك ترسينا، جمال ابو علم في نواحينا، ابو احمد بيعيش لينا، محمد بيعيش ديما، صاحب العشره القديمه، من ان ما تسال تلاقينا، ولا انساش الباترينا اللي هي من البلاط. انا حكموا عليا في الطلبات بيدي شرطا وحلوية. هنلعب عشرة محسوسة، هنلعب عشرة محسوسة، أنا عايز حصان عشان خاطر ابو هبة، راجل اصيل وله هبة. لما شافوا الوطي كش كش كش وكش. يا عيني يا ابو احمد، يا ابو احمد I don't know.